بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا كهيكا قرآن سورة الروم آية ديدم سديت الرجل قبا نهون دورا وربو فتربنا أتاسسو. درسين كنا كنا قرآن جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كان جدا آيات المدورة برتكي ستي ملكة ربي كهن أنبيك هن واحد دكي أومون سمي أومون rooba keessatti hangaatuu fi kanaan nama sodaachisuun wanni hirribni halkan rafanii guyyaa baa dalagatuun kun marti malkata isaan beekanii jechuudha rabbiin nuuf dabarse. Asitti aansee ammas masala tokko warra rabbitti waa hila godhe kana waan isaan beekan waan ufiifuu ittiin amanne akkamitti akka isaan rabbiif kennan waan nama ajaa'ibsiisu tokko isaan gaafata rabbiin. سني مالي وان في بيتا وان في كيسات جراتا كتك اللين قد اللين نمني مرتنو بيكو يو قبر في قباتا قبر جكانا كوف خدم سيبتا كهركا كيسا جلت تجيرو كأمري كيسا جلت تبنو إذا كان دنيا تيسان كان كيسات وفي تشرب سيبتاني دنيا تيسان كان كيسات أبكما نما برا وصو ولين دنيا تنكا دلغتا تاتي صداتا نتي كصداتا قوتو جنان جواب نمال تهريوان في بينو نم تقول لنك أكسور نجير نمان تقول لنك أكسور نجير قبر جكان أتين أمني أتي سنيا تفتو رزقي نساسر رنجيرتو أتي سنار قمسي فنه دابا مرة دوبا قبر جما أرقمسي سا إسال لك سنجير ريكا إسانيا تسال لن سر رنجير ري كما أكسي سن أفتك إتأسون كي كانتاني قسم فدك كيسات بيجوم فدك كيسات تو في تقطسون كي كنتانة أتي خالق الأرض والسماوات كسي أو مير أبى مرة سير قمتيه كسي نات شيء كسي أو بعض كفاياتي كنو كأمور كي هند إني درجة قرجو أكملت مخلوق آت إساق هنر را إساتي كتير ستي أك إساق هو تا أمرين كي كنا ما جايب سي سجتشا نمني ربي تواهلا قدي أمرين إسا نما جايب سي سجتشو ما جرى دوبا ضرب لكم مثلا من أنفسكم ربين إسنيف أهجد فكيتك إسنيف قد أجد وان إسن إتن بيكو دنديتن وان في دليدن كإرابيتن كان الراوان إسن بيكو ندنديتن تك ربين إسنيف قد من أنفسكم جتون لب متيسن الراجتش ضرب لكم كجرانين كوني مشرك توتا ور قريشي تهو ور براته مرمان جدا ربين ور ربي تواهل قد هندان جدا ور ربي تواهل قد هندان جدا زمن ممارا كيساتي قس ممارا راهو لبو تيسان راجتشان هما لبون تيسان بيتو كما يسين وفتك اتسون فين جدا كلبون تيسان بيتو كفتك اتسون فين سان را فكيسيني قد مالو يتجدو هل لكم اسيني كناف تهي اسيني فجرا مما ملكت ايمانكم gari wan lubbuun teessan handhuurfattee kanarraa gabrootuma kanarraa garii isaanii fuutanii ufitti qixxeessitanii jettu jecha min shurakaa'a miniin goodaatuni ziyaadama ma'anaatii fi shurakaa'a jechama shurakaa'u shurakaan isiniif jira waahilli fiimaa razaqnaakum waan nuti isinii kennine kana keessatti ka isinitti waahila tahee waliin duniyaa tana qabaattan دوما فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء إسنينكم دنيا تنكيستي والكتا كتاتا إسسنين تخافونهم ورى دبروتا كيستنيسا ورى هركا كيستن جل جرسا كصداتا كخيفتكم أنفسكم أكما ويتبلسني دنيا ولت دلغتا نما بلسا تكون ويتبلس دلغتا وفي والصداتا نما تكون يوكما إبا إبا ولت فوتنيكما إبا لمن دلغا جل قبدي yoo ati keessaa fudhatuu barbaadde inni illeen keessaa fudhatuu qaba kanaa miti yoo karaa maleedhaan ufii qofa ka keessaa fudhattu taate lakki waan an jedha jechutu jira waan an jedha nan dhiisu wallamnaree duniyaan tun anaafisaaf walqixaa jetta يو إني بليسة تاي أكاسيتي أكا وفي ويتا بليسة ودي ويتا دلقة تان والصدى تانيسة نتي نما هركا كيسا نجالا جيرو قبرت شكانا عن دنيا والبتك أبا تاني أكاسيتي صداتون كأكاسيسو نسيني في جيرا غافين أنا جوامني هنجيرو جاتشو كأكاسيسا ننقونو تقول لينو قبرت شوفيك وفي تيك التيسة دنيا وفي itti addaan qoodame tuquu duniyaa tana ajaja hayyama isaatiin malee sodaatan hin jiru eega akkas taate malee rabbiif akkamitti goruun isiniif tahere rabbiif waan inni uume gabroota isaa ka inni nyaachisu fuutanii akkamitti kuni waa hela rabbiiti jettanii rabbitti ol qixxeessitan ka ufittuu qixxeessuu diddan ufittuu ati makluuqa inni illee makluuqa akka keetiiti isin lachuu ka uume rabbi ka makluuqa akka keetii ufittuu qixxeessuu diddoyta keetii ويتربي أكملت خالق الأرض والسماوات التوان إني أومي أمر إساء إني قرق الدلج إتك التاسيتاني جركن شركاء ربي أكملت جدا إن فكات أدبين كن نم أقليك أبو برد إن فكاتو جدو ور ربي نتجو فسلا حق إني رابن وطرام بنامدو كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أكسي تكونوا ملكتوتا كينا قرقر بافنا لقوم يعقلون توتوا هبتني في جدا ور رواتين تلني وهبتني akkasitti gargar baafnee adda addaan himnaaf jecha duuba kanarra warri waahila rabbitti gode warri shariika rabbitti taasise mukaa dhagaa haa tahu malaa'ikaa'u haa tahu jihaaduyyu haa tahu waan ruuhi qabaaf waan ruuhi hin qabne haa tahu marti isaatu kararran jiru jecha kararran jiru kuni maali fakima kanatu isaaf galcha osoo nama rabbiin imaana isaa kenne taate ada kaanu ufitti gabricha kiyya qixxeessuun feene akkamitti rabbii samiidachii uume kanatti waan inni uume itti qixxeessa jecha namni aqlii qabu silaanii arga jecha bal ittabaa alladhiina zalamuu ahwaa'ahum bigayri cilmin dhugaa waa wallaalaa miti jaduba rabbiin wallaalaa miti kana wallaaluudhaa miti bal ittabaa alladhiina zalamuu warri rabbitti waahila godhuudhaan lubbuu ufii miidhe sun ni hordofan ahwaa'ahum fedhima ufii hordofan bigayri cilmin beekomsa tokkoon maletti cilmii itti qabaatuudhaan maletti wama beekomsa ittiin qabne fedhii ufii jala deemanii fedhima ufii guuttatuudhaaf jecha akkas dalagan jedha ragaa wahii itti qabaataniiti miti ragaa wahii itti jiraatee miti faman yahdii man adalla allah eenyu qajeelchare nama rabbiin isa jallise rabbiti isaan jallise jara kana eega isaan didanii karaa san filatan rabbiin isa duraa uhadeena hunna jideeni jedha karaa lachuu ibsineef jedha karaa qajeellumaallee ibsineef karaa badiillee ibsineef didee eega inni ka karaa badii san filatu taate eenyu qajeelchare nama rabbiin isa jallise jecha wamaa lahum min naasiriin ammas isaaniif hin taane tumsoon isaaniif hin taane namni isaaniif tumsu tumsan maan tokko ka isaaniif tumsu hin taane eega tumsa rabbii dhaban ka isaaniif tumsu tokko illee nuun jiru jecha duuba kanarraa maal fudhanna re warri rabbii achitti waan biraa rabbitti waahila godhan fedhimuufi hordofan jechu beekomsi wahii ittiin jiru jechu daliilli wahii ragaa wahii ittiin jiru waan isaan rabbitti waahila godhan kanatti duuba rabbiin eegasanii nabiyyii isaa diin kana qabadhu jechutti ajaja wayta maal jedhu faaqim wajhaka liddiin فأقم وجهك يا إرجما كنا داب فولا كداب للدين دين الإسلام كنا فولا كداب جتون فولي جرى قلبين أجد جدة ما جرى نولما نو تدبتن فولي نمتجا غران إن لالو غران لالي مرجلا لي بثالا لي أفضل لالي كنا فولا كنا وني أجد جو قلبي دجان قلبين تبكي واسو جوسا إسيدا دوبا ويتا qalbiin waan san fudhatte fuulli garuma qalbiin ajajjesan deema wayta qalbii fi fuulli kuni gara tokko deemi acdaani biraa jaruma hordofa jedhan jaruma jara deema harkiilleen garuma wama fuulli sun itti gara galee qabadhu jedheen san qabata miilliilleen garasuma deema ijjiilleen homa san laalti gurriilleen homa san dhaggeeffata jecha duuba karaan rabbiin itti dhaabi jedheen sun kami liddiini diin alislaamii fuula keedhaafi shariaa islaamaa هيسنيف جالنا إسنيف كنن ورضيت لكم الإسلام دينا دين الإسلام من تداب أكا قبطا إسنيف جالت لك ربي جدين سن إسا سنين فولا كيت آبي إسا تقر قالي جيتشا وهندان حنيفا دبا هالة هين جيتشا دين الإسلام سن دين براء الراكا قر كدين براتي والمفقات دين شركيتي والمفقات دين ورّي أنبي برا باب تساني والمفقات كن ربي برا بوئي كربي برا بوئي كن حق الليلة qabatanii ittiin hoffalanilleen isa isa achitti namni diin biraa barbaadellee ka qajeeluu miti ka hoffolullee miti fitratallaahi fitratallaahi jechuu kana إلزموا فطرة الله جلاني فعلي قدروت الربريدة يعني فعلي جمعيدة قدروت الربريدة جلان فعلي كن اللين سلاك أقيم جتشوتت إلزم فطرة الله جتشوتا فأقيم جتشو سجولا لجلان سنر إرابة إساتي في واني إذا كان الناس بي أقوى سدي أفري اللين جلان علماء الرغارين إلزموا فطرة الله جتشو جمعيدا انتهي إلزموته كانتو الرباريدا جران مالي في منيبين جتشو لنوان جمعيته لفودا فجرو أكا كانتو الرغاريدا جران فطرة الله جتشو دوبا أوما ربين إردت إسن أومي تنك أبدا جتشا إلزموا فطرة الله أوما ربي تنك أبدا فطرة الله جتشو كن دير ربي تنك أبدا كل مولود يولد على الفطرة جدون يولد على الإسلام إسلام ما إردت دلتا إسلام ما رب إردت إسن أوم كانك أبدا فقاف ألست بربكم جنانين دويدا آدم قبتي مال جدا قالوا بلا جدا أتشتك كيف التنسن فطرة الله أوم ربي سنك أبدا فطران تيون تقامين وفما وانسن قبت جدا التي فطر الناس عليها إذن سنوك أنا مرتي أم ربي لا تبديل لخلق الله دير ربي سن كججير جير تقول لنا ربي نكو مقام سن أنا ربي كي سنيمت جنة ربي كي نجتنين سنجرة إني خالق نواؤم لين إسما كواهن دورفت لين إسما أمر مخلوق سنيد درق قلتل لين إسما لا تبديل لخلق الله وما ربي كان وني كسر را غرا قال چنجرو جچا اكما ربين اتيو مساني كنرا نمني مرتي ويتا فطرا في رجرو فطرا سليم رويتا جيرو وني فطرا تن سليم يجو ران علماء يغتنيف مالي في يو وني برا دكوبني برا اتسين ني فطران تني بدي فطران ني بدي يو دكوبني اتسين دكوبني اتسين مالي اكما حديث برا كيتتي نوهمه كل مولود يولد على الفطرة إذا جد من بودا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كوني أمان تنا لكم نتسين ججا لكم نتسين لكم نكون فطرة إني رتي وممسان الرغارة غلشا شيطان اللي كان رتي غرغارة إذا كان إني كان قباتي أني كان رامبوكا وجدا كان أفمار فطرة سليمة نمتكي وقباتي حقاني أرغا جدا فطرة سليمة يونتهن حق أرغون دن ده جدو ذلك الدين القيم دين قد آغتان دين ربين اسنيف كنه إرد اسن أومي ساني دين قد آغتان دين ربين اسنيف كنه إرد اسن أومي كججير من قبن ساني ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتو هدون ما إساتو دين قد آغتا دين لغات جدو كانن بيكن كنافو كون نغا غبري كون مكا غبري كون وار رب انتهين وار رب قدي إرى بؤا فجيلي كون ضررا إرى صداتي ونجدو ولا لكانت التجريجة ولكن أكثر الناس لا يعلمون همبيكا جدو هدون ما همبيكا غبرا من حقا رب ما قف يجدو كنا همبيكا كناف رب بيتي شريكة قدن دين رقاء دين قطابتا دين الإسلام ينقف جدجو كان همبيكا كناف سيأتي لغا كاني كان كي سبتا جدجو منيبين إليه أوما ربي قبطا جنة ريفو إلزموا فطرة الله أوما ربي قبطا منيبين إليه حالا غر إساتي تدبي أوتاتنين بديد لإذن هم در غر ربي كيساني توبار أن حالا دبي أوتاتنين فطرة ربي سنقبطا منيبين إليه جتون وان سلا دلقون برباتشسو هند دلقون توب الرجل قفداني دلقون قرر ربي ديبيا واتقوه جتون أمو وان سلا الرافقاتون برباتشسو هند الرافقاتو دان أوما ربي سن قبط دا جتشا أوما ربي سن رتي جراد دا إيقا كان جده أمومتي والدتك أبتي قرر ربي تي ديبيا ربي سن صداد دا وان دلقا جدان دلقا وان الرافقات داشن انجران الرافقات دا جده بودا وان ججبا ملي مقاده هي واقيم الصلاة صلاة دابا جدا صلاة دابا بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها هير إذا كوسي دورة أصوي تنسين دلقان اللي أكوضو آتي في كان ستري أورادا دلقا أكو مسار ركني سيوان إسين إسمالين أرقمن اللي أجيل التقابة واجبات اللي دلقا سنن إسين اللي دلقا قوتاتي أكو رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي جلان سنك تقابة صلاة جتا ولا تكونوا من المشركين ور ربي تواهل قدر أنتهينا خما فدن واهل اتهاغدني سنما واهل ربي تغدنو ملائكه تغدنو ادو في جاي تغدنو وامبراتو تهينو ربي تور واهل قدو سن رانتهينا من الذين فرقوا دينهم من المشركين كما كان الراب دل جار الذين فرقوا جتونكني ولكن بعادة الجار حرف جري دي بسود أولين من المشركين يجد الذين فرقوا سجد أي مقاية قروا من الذين فرقوا جد كنت جاري في مجرورة دي بسود سني أولين سنمر بدل جان ولا تكونوا من المشركين مشركتو ترانتهنا من الذين فرقوا والدين ساني غرغر باسن رانتينا من الذين فرقوا دينهم ور امنتي اساني غرغر باسه كون دغتي امنه كون مكت امنه كون ايستي امنه كون زيرتي امنه وان ادددتي امنه غرغر دين اساني فجاسسن اسان رانتينا وكانوا شيعا دوب امنتي اساني سان غرغر فجاسو سنين غرغر باسو سنين وكانوا ملكتهن شيعا مرن مرن كتهن ججا مرن توكس وان تقطي امانا مرن تقول وان براتي امانا مرن كانت امانا سنين امانتي رنجرتان جداني اكما يهودا في نصارى مالو لنجران وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كن اللي سنين هم رنجرتان جدا سن اللي كانان هم رنجرتان جدا جدا وكانوا شيعا جدشون اكنات مرن مرنتان كل حزب بما لديهم فرحون شفتي مرناتو شفتي شيعة ثاني كأدادة مرتي كدقاء قبروا اللي كأقا مثلا تجابها جدي اتقمدا كوان سننجين نقبروا اللي كأرى هنتوتا في كان قبروا اللي انتنياتا نقبتي هنتوتا مثلا تجابها جدي كهوري قبروا اللي هوري مثلا تجابها جدي سنمر جدي كل حزب بما لديهم فرحون شفتي مرناتو هما اسي برجر سنين قمد جدي باطلوا مثلا كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون تررهم إدرجرا سنين قمدا ما لي في وني إسان قمدني وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطانة إسان فميد أيس دلقا إسان إسان إتباري إتسير كوي تكتأت ساعتي قد فنشا وفنشان كان جالا متاكا باتيتكا فنشان كان أقول لي ديني جديت موانسا إتقمدي قلبي راها قبضون وان سنغبر كان توت سنغبر الله هن توت سنت امانيته ما جالته غمچو دان قلبي اكامين هن توت سنغبر كل مرتي وانا مكفل شي سراي نمني اكلي ابو كميتي وانا كنا دلغيت مرتي ثاني ويت سنين غمدان يرون انهم وحدهم على الحق مرتي نو اسان ما تو حق الرجل اسان تفكاته كوب اما اساني حق الرجل نمني براد ار الرجل كبيره خربي تو كچ غبر الله ار الرجل كحتى ما هن توت غبروا في ادو غبرون سلا ادو مغبرو سوا يايو كاتي اكلا لها ون مكيستو مخلوقات غدا جولهو تا تنيتا غير شريعه تري غدا في تو قال ولا مكيت ولكن فكني نمني خرا ربي ارا تك دلغو نم ايمانك ابو برتي وانا جاي باتي اسبرتي امو وانا كن وان غمچوت اسبرتي وان غمچوت دوب ربنا كثين تهينا جدك أكثين تهينا نموان هنجره ووان غمجون تهين سنين غمدو سن ور أكثين تهينا جدك ور أكثيس ور أفبيكو متي ور أر اللي واللالي آخر أفل اللي واللالي وإذا مس الإنسان ضر همتو يو نمتويت نمنكم كمتياته تقاتينا قداتينا ديرا دبرتيتينا همتون تقيو إساتويت دعوا ربهم ربي إسانين كالتان جدك منيبين إليه غير إسادة تدابي أني ربي وفي كارتان هم تون ويتتقلت ربي اتقال قالني ربي وفي كارتان ثم إذا أذاقهم منح رحمة رحمة وهي يو إسان تنتمسيس أي خلاصا من تلك الشدة ركوسا كيسا فرماتا وهي ربيني ساني في ديك رحمت إسان داد أمسيسي ركوسا كيسا يوبي لتاتي مدان إساني بهي ركو كيسا باني يوقوفا يو إبيتاتي يو إرافيا يو فقريتاتي يو درومان إذا فريق منهم بربهم يشركون كنو كامرني توقو إسان سنرى بربهم يشركون رب التواهي لقنا كان في سلين بلو بلو جران كم يتعمل سنفا وامت أمت كانوا روب اللين بلو جران رسول صلى الله عليه وسلم قلقل روبه ويتقنام برئمال جران رسول صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله إن سنك رحمة جران نمني قرين أماني بولي قرين كفاري بولي جران نمني قرين أماني بولي جران روبا خنرا نمني قرين سب مروبا خناتين كفاري بولي جران كم تو كفاري جنان وري مطرنا بنوع كذا سبب أرجين أكنا تهير روب سفهم نجادي كافر بي مؤمن بالكواكب يعني أرجي سنة أمني رب التكفر جدا ورّي مو مطرنا بفضل الله رحمة ربي كنات ربي نورو بجد رب التأمني رسول سادة اللي أمني أرجي مو أمبتون جدا سنة التكفر جدا ويتخانى مار رومني روبكون روبمان أرى روبكون كاتي أرى ربي إيمان سيكن سبب إيمان سيكن نوتي رب من نوروب سيتكنا سبب ساتي نما كفر جدا سبايساتي إنما إيمان نساجة جباتو جرجتش ورّ إيمان نساني جباتو ورّ مطرنا بفضل الله جرسان ربنا هاتاسسو خناف جتش أمرين خطر جتش أتشرا وارغد جتشان أرّ خنهون تبرا دبرتيني إلما خنال لي أتشي غلين جلانيت بق إرّا غلانين همان شيكسان تو إلما ناكد نجلان مخلوق وفيفون تولين فقري سر مرا وانا كناكد نجلان اتروفين فقري سر رامورا جلان فقري سر رامورا فقري أمبر رامورا فدي مسانو في الرامان مريندر مرا أقل ما نسوق دلالة نامني وان تقوان أجائبات تتمولت كان أفجيك حالا نما كان ربين كيس بيكا سامير يورك كتني دبين كوكي جيت ربي تشده بيان كون اللي وردوري ورد أما فالله ثانيت أما ديوتا بدبرتيني جيرس يو أمو ربين كيسابا سيربي تواهي لقران مالي في ليكفروا بما آتيناهم وانو تساني كنن سنت كفروا لافجج أكستان وانو تساني كنن سنت كفروا لافجج فتمتعوا فسوف تعلمون كان جلان دوب ربين كان نيا هذا فيتن كان نيا رحمة نتسني قو نسنين كان نيا فيان ليو تاتي فيازنين كان نيا دنيا درما ليو تاتي درما سنين كان نيا يو إلمان سنين كان إن اللي دوران إلمان دفدني إلمان سنين كانني فسوف تعلمون بيكو دفتتني هقا والرب سنين كان نكانا والرب ملي جرد إسكفتان كان يجا فإذا فريق منهم يشركون جنين برب يشركون ربي تواهي لقولان جنين يو ربي رحمة تقوليسان تقيرقو سنكيسا بيان بيكو دفتتني جزاء سار قطم أفتتني كانني أعران تنجا أكمات براك ست اللي اعملوا ما شئتم جلو ربي أشت اللي فتمتعوا فسوف تعلمون جدان أم أنزلنا عليهم سلا نتسان الرتبوف نجدا إنكاركم أما لولا أنزلنا عليهم أم أنزلنا عليهم كجاتي سلا نتسان الرتبوف سلطانا رقال إسان الرتبوف فهو يتكلم بما كانوا يشركون فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فهو هجان تسان الرتب ابن سن يتكلم كهاسو بما كانوا به يشركون وان سان رب الدواهي لقد انكان كهاسو ججا سل رقاوهي قبني رقاوهي قبا جرقون رقان تسان الرتب ابن هجان تساني كن نسن يتكلم بما كانوا به يشركون وان كان رب الدواهي لقد انت هججا كإسان اتهاسو كإسان اتهم كبق عزيزو ججا دبين كوان كان إساني بق عزيزوهي رغاوان كان إساني بقى سيسوهي قبني جركون جواب نمال جچوره رغا وهي تونجرو جچا رغا وهي تونجرو ريفو ترنو هيمهجرا وان إسان دلغان بل تبع الذين ظلموا أهواءهم سدم في لب وملب إساني في تجل دي من جچو مال جرا مال واذا اذقنا الناس رحمه يودن دمسيفن نما كان يودن دمسيفن جدا رحمة كنا تكيساني كنينة حيا إساني فكنينة روبا إساني روبسينة نعمة إساني تقديفن يو إسان دمسيفن فارحوا بها غمتشو فقطا غمدان جدا غمتشو قوفا ككيسة ترانين مسكين اللي واللالانين ككيسة تراني إسرافة قداني جدان غمتشو بريدا متى غمتشو بطارة تقام سيت ربين الرادوبة تهون دوبا مال جدان وإن تصيبهم سيئاتون يوهم تون إسان تويت يو دي بمن يو قهتي نسالي تبوتي فالا نعما سنيتي بما قدمت أيديهم سبب موان هر كيساني بدي إرادة لأيديتهم إذا هم يقنطون كنو كايسان غراكو تتنجلو يتسن الله رحمة ربي إرى غراكو تتنجلو غرالة چتو حالي ور ربي تنمنيني فقطا غرالة چتو مالي في ويتربي الرحمة إساء قد فيا إساء كنن نعمة إساء تقديد إساء إساء كنني إساء صريح بها جدشون كوني باطر بها قوفي دانغا تري إسراف قد قوفي دانغا تري حق ربي روغة قوفي دانغا تري نمكان الرتبون نم جباف قد جدش يوهم تون إساء تقلت اللي رحمة ربي را غرا قطتا قرال لين ديسا رحمة ربي را غرا قطتا هال لمؤمنه أكامي رسول صلى الله عليه وسلم نو هماني جران طوبى لأمر المؤمن جان وقمت جان حال مؤمنا كناف مالي في حال مؤمنا كوني مرتنو إساف غاري مجران أكملت جنان إن أصابته صراء يو ون قمت جو إساتويت نعمة وهي أرغته وان غاري أرغته جده شكرا قالت ربي أفي بيك الحمد لله رب العالمين فارون ربي كي يأتك فياتنا ناكني فارون كربي كياتك إلمان كان نكنا نيسه فارون كربي كياتك دنيا سنا ناكن نجدي ربي في غلطهم فات يا ربي نبتلاء في دنيا سنا سروقته وإن سابته ضرر يا همتو نسيت قلت له شكرا الحمد لله رب العالمين كان اللي ربي نبتلاء وما وهيتيف أنا ملالوف قلبي تيلالوف نتي في تجريتهم ربي تي غلط غلفت غافتن اللي دوبه يتكانا خلال كتو تشاغاري ويتارغت اللي غاري ويتطب اللي حال لشاغاري يجا مومن خان حال لكتو بدادا رسول الله مو حديث بودا خان ويتهم ما يلان وليس ذلك إلا للمؤمن مؤمنا ما لنا من قران ارغت يانا كسل يوفق امك كان وفق امو رب مؤمنا وان خير ده حال لكتو يورك نل كرب بران كان يو ارغن نل كقوفنه دان غان دبر ورته ربنا تعالى أولم يروا هم بين هن أرجن وركنا قد تكون هم بين هن أرجن أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ربي نبفد هير اتبا لسا كان أرجن إيسان ويقدر أبفد اتبا لسا هون أرجن ما لما كان جران كدرا كاتبا لسا كان ما لما اتبا لسا ربي كان اللي امتحانات اختبارات في ربي اسم قرته ما لما أيشكر أم يكفر نغلتهم فتمونت كفرجتو بسلال وداف ربي ويقدر كجلو كان كايتلب سيكان اللي ابتلاء ماس إذا مقر وداف إن سبر من سبر وان اتقالي كان الرتيجة إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون كان دروم سي كان هيوم سي كان دبم سي سي كان فياك إني كان ركي سي كان اتبال سي جتون كون كان بريج سي كان فك سي والدبرتون كوني لآيات لقوم يؤمنون ملكة ربي بيكن تكي ست جرائي شاور ربي تأمانين قرر ربي تأمانين خانا الرامان قرف منقبوسون خاتن ست آيان نمال لفاعت ذا القربة حقه كن يانما وكن دنده هو كن ذا القربة نما آنا كيتيتف كن حقه حق إساء كن بيجا حق متنفت إنساء كن والمساكين وابن السبيل إذا تبع في الليكن وابن السبيل والمسكين والمسكين إذا تبع في السكن وابن السبيل إذا كراد مسني في الليكن أكن جتون كوني مالي وَنِكُونِ زَكَا دَمُو زَكَا مِتِي وَيْتَجَدَنْ زَكَارِ أَصْنَافَ أُفِيكُ بَاقَبَا كَأَسِتِ دُبَّةَ مِكُونِ حَكُمَ بِرَاتِي أَنْكَمَ زَكَا مَلَي جِرُ يو كان جنة دوبة زكاة مالي واجب نبران جيرو فآتي ذا القربة حقه جتون كوني آية زكاة في كان دوبتون آية فرائد دوبتون هنسكا مويتا جدان لكي كانوان والنسكم قبو كون اللي نمركتي حال مسلمة والغرغار ودا والغرغار جتون كيستو إسا رحمة كيتي ذا القربة رسول صلى الله عليه وسلم كنان إسا كنان مال جدان هر كلام جدان صدقة وسيلة كنا دليلا رحم ما إساتن اللي متنفطولا كنا فما ركني كنا مبرات نورا بربادا جرجنا بها نفهم فكنا را نفقان ذوي القربة دا واجب جتور رافوداني در علماني برا جمهوري ذوي القربة نفقان ساني وجبو سنة جتور رتي ديماني والغرغارا جتا والغرغارا وسلام والغرغارا والغرغارا جتا إن ذلك خير للذين يريدون وجه الله أكثت مرافوها كيسا كنوسانتو الرجالات والرفول ربي فدوف والرفول ربي فدوف ربي فججة والركنتو كنهار جنيف كنتو ميت كدريسنا هاجر نفوادل قوميتي والرفول ربي تفكنتو فسانتو جالا جدا وجه الله ججونكني صفة من صفات الله صفة ربي كأنه تأسى ملتك مغلوقات كوالمفكان أهل السنة والجماعة جلانت وأولئك هم المفلحون ور أكسيس إسان مور ملكي لا جتا ور وان كجيلا وان كجيلا مالي وان مؤمن كجيلو الجنة وان جنة وان كجيلو سنرغتي وان صدات جلا به أكسيت مفلجتون مفلجتون نما ملكا يجتون نما وان صدات جلا به وان بربادو أرغتي مؤمن توني ور ربي فجتا كنتا حق برباچسا تهله كغوتني دلغان إسان ما جدا ور ملكيدا ور ملكا ربنا تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ريفو تنكنت دادا كنتون چالا دجچا كن همنان أسيت كننا كن كيستي نمني والدبا جچا نوهما كننا كن كيستي نمني والدبا توقو كما ربي فجچا كنتو جيرا كما رب ما فجتك ان تجر كهما لما سنرى ان كجل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هركا نقول تقول لي سنرى ان بربانو وقالتها نقالتهم فتني لي سنرى ان بربانو جري ورى رب فجتك ان تجر سنما كيسا مس كاسي اتك ان تي نم ملاخا فاتو نم قد دعوا كنن كنن انك النفتن سبب نمالي اكا قد دعوا دي ندي بسوري dacha gore yakenni sade bisu forakenna tujira duba rabbina sitti kharab bi fijja kenna tan sun yuriduna wajha allahi forakenna te mal jaden faulaika humul muflihun jada wama ataytum wan sinin kun kenna tan mirriban jechun ziyada irawan sin kenna tan liyarbu fi amwalin nasi korona ma ke satti sini hada ga go fi sini ha heddum ma tu fijja ke sin kenna tan sun فلا يربو عند الله ربي براتي سنين دقاقو سنيفهن هدوماتو جتشا سنيفهن هدوماتو ربي براتي جنان أجري إسان أرغتان جتشا سن وما آتيتم وانكن نتنمو من زكاة قل بربادو راف قل لما لبو تسني بربادو راف قل لما دنيا تسني اللي بربادو راف وانكن نتن تريدون وجه الله فول ربي كبر بعد نهالة تاتني ونكنتن فأولئك هم المضعفون سنأجري إسارة ببرتين أرغتن جدا ورأكسي كنتو فأولئك ورأكسيس هم المضعفون جدشون وردتشاتا صفتني دتشاتا صفتن مال دتشاتا صفتن اتدريس ربي ثوابهم جدشون جان أسلين المضعفون ثوابهم ور ثواب أجري ربي برا كجيلا سن دتشاتا صفتن ربي يوتا تكيري تميكا سيكينا كدن ببطربة إلى أضعف كثيرة إذن سني ورد الشاتة سفتي ورد ربي بكين ربي بكين تربي انت الشاتة سيقول رجل معنان آيات نتو ندوب ربا كان سلا ربا ما حرام قد جسن دبتمو ربا نسيكم معنا براك أبا ويتجدن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما الجرجان الربا نوعاني نبا ربا وسلام جرجا ربا توكو ربا لا يصح ربا دلقون إسافة يانتاني سني ربا البي جرجان ربا بالتاقرقرة كيسا سر ربا حراماتي ربا دلقون إسان تاني كفيان تاني جرجان ربا توكو مو كهمتون قبني أجل إسان أرغني مالي كهمتون قبني جري آية تتنقر عجان نمتي وما آتيتم وانكن التمر ربا زيادة الروانكن التان ليربو في أموال الناس ورينا ما كيستها إسني في هد ما تفجج فلا يربو عند الله ربي برات إسني في هد ما تججون وان إسن نمتجكن هركناها قل تججو دا في سبير هرك كاية جزانة أرغتو نمتجو مسان الرهوري سندفتو رمالي ربي برات أجرين قبو أجرين قبو ججا كاكنا كن وان نسدل إنو كيس جرم وانا كسين دل إنو لكن ها؟ مال تجرى ها لا واني بيت كمان واني بيت كمان كانوا تيرتي دلائن وانا كذي وانا كمي سنين حتى وانا ما ورسي جلون كوني كان قربا فوروف دوان واني درقا جيسي قربا فوروف كنو كوني لله يفكن نافي ها ها رويسي ساني دوشي سان نادي بسوس طيب زيادة برباد دخات يو اكنا تاي مال جادو وما آتيتم من ربا زيادة راواني سن برباد دل ليربوا في أموال الناس هورينا ما سن كيست يازيد دم مطبن تشكن تسون هلا يربوا عند الله ربي برات أجري سين قبو جلق ربي برات أجري قبو أجرين كي هاقمار قتساني أجرين كي هاقمار قتساني دلقون ساهم تابون تهو atiwan ajrin kam nisan dalagon isa kenta montahu warigare nin tajerani warin tahu jelele nijira wan kenni turabbu maf kenni male kanaf kennun hin tahu warjelele nijira warigarin rasula fi ummata dambasan rabbi suratul mudassirin kezati rasul isa sallallahu alaihi wasallam mal jere wala tamnun tastakthir wala tamnun tastakthir أتي غلطة إتين هدو ميفاتو راف جيجا كننا كنن توقان ها بودساني سيدي بسان جيجو دافن كنن جديني كوني روغا دا كن رسول الرتي روغا يو جنن أمبكاني فيما بقى جيجو رجان كان خاصي رسولا قداني ور لك خاصي رسولا تيمتي خاصي جيجون دليل بربادا ور جنان لك متمانون تهو متمانو إيقا ولا تمنون تستكسر جدي أسيتي قرو ما سيانك أبجتهم أجرين أرغتن فلا يربو عند الله ربي براتي سني زيادان قبو جتهم مالي أجرين قبو جتهم جتهم خجيل شساتان جلا جلا باسني على كل حال نمني إسلامة يتوك وان كنتو رب ما بكنتو وان كنتو رب ما بكنتو هذا علماني بقى كانت كنا أكنا نمتي جسي دي بسو دي برباداتو ان قبضة جتو دبتن جران أو بقى الجزارين فا اتشارة قران جران ero ka roshi sa san kenna kanati kennate yo inna magal chudi de wan samana magal chudi de jetani barbada tunni taha jechu ittake kan gava kana jenne ima bakka jechu tu mullata jerani jera ulama ne tu Allahu alladhi khalaqakum gabbaraman haqan gabbarama tahisuni alladhi khalaqakum isaisin umesani dabamarra ثم رزقكم إذن أهير اللي سني هريك إذن ياتي سساني ثم يميتكم غافة أجل كيسان واند دران ستي سني قد أميتم اللي كيسان أجي سساني ثم يحييكم بود دعاتي اللي كيسان كاسو ساني وانا سرطي دلائد قدتن كان دانان سني دي بسودا من دا وانا سرط دلائدتني أرغتو جيجا أبان طلتو دلائد في أبان همتو دلائد اللين هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء والرئيس واهلا جتني ربي بركيت تنكان الرانا من وانا كسي خومتك كدل بجرا دي بسانة سنبيراتا هل من شركائكم والرئيس واهلا ربي تقو تنكان الرانا ما يفعل من ذلكم من شيء كدل بجرا وان أجيسو أومو نياتشسو أجيسو إيغا سيكاسو كان وافوري وافران كان الرانا من شيء خومتك كدل بجرا هما تكجرا كان سيد أفران الرّ هما تكجرا كذا لقوجيرا إيكو ماشي injiru yacu ta jawabni mare kawa umun danden karizki wan sani handurfatun danden kaje su fikasu isan danden gabaraminsa kangoda tu yacha gabaraminsa hakangoda tu kasiti be ka yacha سبحانه قل كلمان تربي وان إسان همال وان الرتي هندر قل كلمان تربي كيناتي وتعالى قلان ربين كينا وان إسان همال هندر جتش عما يشركون وان إسان اتواهلا قلان كان الرا والآن إرا قل كلاه جتش ربين كينا سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بديم ملأتي جدا في البر والبحر بشاني في ألت اللي ملأت جدا بما كسبت أيد الناس سبهر كنما دل أيدين بدي ملأت جدا بدي ملأت توني مالي سبب بدي معسيان قدتك للي هدومات بيجر عنام بكسون اللي ظهر الفساد في البر والبحر أكما سان قهاتين نمت بغولين لكمن نمت كوليرا نمت قديفة مولين فيضانات ربين بشان نمت قد يوسف بشانين كلنس أعصار كلنس اتقد يوسف كهونو بجوة تقربيفا كلنس اندارا ودوكان كلنس هوري قد كان لفافو دي سمي كيس أوفو كان كان نمت قد يوسف جتشو ربي اللي كد مرتي مالي فساد سبب بدينا من دلقو ملتي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس سنير ربين قري وانا من دلقي كان انما قبه ليذيقهم بعد الذي عملوا ما لف أذابك أنا فسادك أنا نوانك أنا اتقديدي سجنان ليذيقهم إسان تنتمسي سودافي بعد الذي عملوا جزاء غريوان دلغني لعلهم يرجعون أك إسان توبتني أك توبتني مرامتي سنو غريوان دلغني إسان تنتمسي غريوان دلغني إسان تنتمسي أسوك همران إسان قبطاتي ما ترك على ظهرها من دابة جدو سمران قبي مران قبو غري موان إسان دلغنيتين إسان قبا جدو غرين سنو أرآنتنا أكو مغرطان كان بي تكتير نقايا عنجرتو نججباتي تصداقه سجرتو تهينا تلولي رتي رابطه الدام بكسي على تياسي تهينا نما وردران قصري ميك أبارتي أرآنتنا دوكي كيسا بك بشان هنجري بك بك تغتاءن هنجري بك تي وان نياتن هنجري وان نوفتن هنجري قرر كان كيسا بك تجال قرآن كنجري كانت تغياس يكوني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وان نمني تجير بك مرة إما نجين نمني هندي غنم الرأي مبوبة إما قال أكم حديث نوهيم فباعي نفسه فمهلكها wanni kuni wanni nuti keessa jirru namni taa'ee qalbii imaanaatiin achi laale akki bobba'u kun duniyaa tana keessatti akki bobba'u kun maaliti bobba'a akki bobba'u kun maal dalaguudhaaf bobba'a akki dalagaa jiru kun maal dalagaa jira yoo jenne haga silaa ganda ufii waliin jiraatanii kana qofaa miti achi bal'isanii akka alamaatitti yoo laalte rabbiin ima obsa qaba jetta rabbiin ima obsa qaba kam haganattuudhaaf ربين موفسك أبنا ما جتشي سيسا ربين توبة ورشت ديبئة مصيبان الرافور أمت ربنا عتاسس قل سيروا في الأرض جلدوا بربين ديم عميدة جي كيسا جدا ديم سيكوني ميلان ديم وفي قلبين ديم التلين فسر مجاو لماني ديم ميلان ديم هاتي كيسا ديم على العلامي تكامو قلبي من قلبي تيسم فكرة تيسم يأجل إرساتي لالوان دنيا كيسا جرتو جتشا هنا ركتاني فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل لا لا ما كيف كان أكت هلال عاقبة الذين من قبل بود ور مدرا أكنت هلال أمي خربين جند نجاي عن تاو أسي الفودة سمي سنين جاي تيجي تجارا قلتي كعوم بيسي ككان دتشي كتني دتشي جالسان دبرسي ككان بيشانت تناكيد kama kun nagayan keessa yaa'e kun achi keessatti akka jiruun dawlaan guutuun bishaan keessatti hafte akka booddee warra amma dura dabreessa waan inni itti aane laala maali sababni akka waan jechuun jidduu kana jiru kaan aksaruhum mushrikiin irra guddaan isaanii warra rabbitti waahila godhu tahan jecha wani rabbiin san isaanitti buuseef moodamni isaanii rabbitti ishiraaka godhanii rabbii achitti waan biraa gabbaranii fa uhlikuu bisababi ishiraakihim billah سب ربي تواهلا غدا نيف ربي نكست إسان دهيجة دوبو إتا كسي لالجة تلي مال تاتري سنرى غرفمت غر ربي كيدي توبة تججة ربي نودني عذابك كا كان دندم سيفنه مال جده ولنذيقنهم من العذاب العدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون أكسان توبتني عذاب الأدنى إسان دندم سيفنا جده عذاب إيو كان عذابك كا كان إسان دندم سيفنا دون العذاب الأكبر قدان آخرات نصون رفين كاسان وكان إسان دندم سيفنا أكسان توبتني وفيادتني غرك يدي بأني فجلا أرأنا من أفيادتي غر إسادي بأجر جرا ورى والله كان يولا التكا ربك دقو قرر ونكوني فيغا نمارا غلاسون هنتهو هاد آبنو ولنجر جرا داكا ملي كون يو هر كجري كون جسمي هندين جرا جني ملي إرى توبا نجدي وغرى توبا كانت كلال جرا قوة أفيت رت إركتو ملي قوة ربي رت إركتو لين ورى ربي نيمان إساني كن نيو تاتي ملي جرا كنافو نعم يكون افراجا وبرباجيسا زمن نكيس جيرو زمن الاخير فتنان زمن الاخير اكمر جتان كان فاقم وجهك للدين القيم فاقم وجهك فولك يدعب يا ارغماكين فولك يدعب يا نما فول إساد آب ملفولك يدعب للدين القيم دين قطابتا كان فولك يدعب يجتون فولك يغر إساد اتدابسي دين كان قبض ورق جراد وجه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله رفودا اندرتي قيان رفودا اندرتي لا مرد له من الله لا مرد له ديبسان قياسا يبكنجر من الله رب الرا ديبسان كنجر ويت إني في دي إني ويت في دي خنمران ديبفنه جيجا مالي في لا مرد من الله كن لا مرد لا مرد كانت يورا رأي لا مرد له من الله رب الرا ديبسان كنجر جيجون رب إن إيغا ستي بوسا مرتي قد ستي دبرتي كسر رأول إنقامنا جيجا يو من الله جيجون كن مرد كانت يورا رأي تكا يأتي سنت الرأي من الله ينكن غاف ست الرأي قبل أن يأتي رفودا اندرتي يوم قيان رفودا اندرتي من الله رب الرأي رب الرأي قيان رفودا اندرتي لا مرد له دي بسان إساف كنجر رأي لكتو معنى سيهم يوم إذن يصدعون غاف سنكا غرغر رويان جيجا نمني غاف مرتي ربي برارب تسان غرغر رويان غرامي غر رسان رويان أدام فجأن هاي نتوكو جنة كيستي كناني أن غرى جنة فريق في الجنة وفريق في السعير يصدعون جيتشون أدام رويان جيتشون كون غرى جنة رويت كون غرى إبداد رويان جيتشارا ورى غرى إبداد لإرقداته دوب أدام رويان سكنة كيستي نمني ريك أصدابتو غوصا أكامتان جيتشايو كغافتو ثاتي من كفر فعليه كفره أبا كفر اللي كفري نسار جزان كفري تني اسم الرد كان أفكر بداك جيل ومن عمل صالحا أبا تلتو دلقتس فلأنفسهم يمهدون لب مؤفيتي كراسا طلفة ججا تمهيد يجون كراسا طلفة كراجا نتتينجي تسن طلفة ججا كراسا أفماف طلفة أفماف كرفيفة ججا فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بها بما فيها ججا لب ما أفيتي كراسا طلفتني كراسا طلفت نساني مالي كرا جنة طلفت مالي جنة مالي مرفنت واللب نمفين مرفنت واللب نمفين مرفنت واللب نمفين سان لب سان قبيع چرتي سبري دانا چرتي قبيع ويت صلاة فجري تيفيسين قرر كانت تنكين جد تليك ايه ويتيسين صلاة جماعة إن أقبضوا من الصلاة يتين اللي مسجد عن ديمة أكسيت يوجد أفماف كرا تلفتها كرا جنة سن أفماف تلفت ججا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل ربين دنان ديبه داف قالت إساني قلت دافي ورى إيمان رقاء مني وعملوا الصالحات تلتو دلق سن من فضله فضل حفظ إساء الرح رحمة إساء ككنة الرح حفظ حسن الرح إساني كنو نابي ونكال تاسسيف إنه لا يحب الكافرين رب كافرتو تنجالة جرى ست وان إساني دبان رب كافرتو تنجالة جرى ورجب بيسانا كري ربي ورجب بك إساء بيكمت جيش هذا ورجب بك إساء بيكمت ورق أجيلة إيمان ربع أمانة تلتو دلقها مومالي في أكيسال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله فضلي وفي الرئيسان دنانا دي بيودا في ججا ور فضلي سائر دنانا قدسة نرقة ربنا تاشسو ور كفري أجد تقاط ربنا تاشسيني أرانتنا أصوبيكا كفروا في أصوبيكا كفروا للي فقنجر وصما كفرين بيكين نمتك كفروا تجرا ربي إنما هاتيسو رسول صلى الله عليه وسلم فتنة زمن الله كالكيزة نمتك كما قلقل إسلامة هي قجيتة غنم كفريك أجرا كما قويا نغان إسلامة هي أولت كفري بري صفت أجرا ونكون إماني أفان ما كوني قد انجلسو هقوما قبابت كما قلقل إسلامة غنم كفرون كقويا إسلامة قلقل كفرون لدن دهما جتا كان أفو أفان في التي فتو برباتشسا قلبي وفي لي كل كله سو برباتشسا غرا ربي تتدي يعني توبة وان بالله سنرى يا ربي غرا كي تتدي بني همتو تننرى خير تججيري يعني سكرتو برباتشسا ورقسي ربي نواتاتسو درسين كينا سمرت دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.